السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش في المطرية دقهلية مصر، وهذا أول لقاء بعد العيد نسعد بكم فيه في لقاء العقيدة. فنسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا بحمد الله وتوفيقه قد وفقنا بكرم من الله إلى دراسة ثلاث مجلدات في فتاوى العقيدة التي جمعها الشيخ فهد ابن ناصر ابن إبراهيم آل سليمان. نعم، وكنا قد قطعنا هذه السلسلة بدراسة كتاب العبد الفقير إلى الله تعالى الموسوم بالثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة. وقد يسر الله لنا بحوله وطوله ختم دراسة كتاب الثمار الفواحة في 57 لقاء. أي نعم، وكان هذا من مدد الله وتوفيقه وكرمه. ويعني هناك إخوان لنا في الله عز وجل قد واظبوا على هذه الحلقات ولم ينقطعوا عنها ولا لقاء واحد، كأخينا طارق أبو النجا، والأستاذ أحمد النبلاوي، الشيخ أحمد الخضيري، وأخونا أبو طلحة، وأخونا أبو صهيب، والحج شوقي، وأخونا أبو عبيدة، وغيرهم من أحبابنا وإخواننا، علما أن هناك من أحبابنا وأبنائنا وإخواننا من يحضرون 10 لقاءات، 15 لقاء، ويغيبون لقاء أو لقاءين. لا لا، أنا لا أريد منك هذا، بل أنا أريد منك أن تجعل الدرس أصلا وبقية الأمور فرعا. أين؟ فتجعل الدرس شيئا أصليا فتواظب عليه، وإن شعرت أنك فقير وأن عندك جهل تريد أن ترفعه وفقت إلى ذلك، وإن ابتليت بشيء من الظن في نفسك أنك تعرف فاعلم أنك لن توفق لا لهذه ولا لتلك، لا لهذه ولا لتلك، فانتبه. رحمني الله وإياك. أي نعم، فبارك الله فيك، أريد أن تنتبه إلى هذا الأمر، جزاك الله خيرا. قال الست هنا بقى فيها. طيب طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم يسر الله لنا دراسة المجلدات الثلاثة في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وها نحن سنعود إلى هذه السلسلة مرة أخرى في المجلد الرابع، وهذا هو المجلد الرابع في فتاوى العقيدة التي جمعها الشيخ فهد بن ناصر سليمان، ودرسنا منها ثلاث مجلدات ثالثات. هذا المجلد أخونا الحج شوقي، نسأل الله أن تشتاق الجنة له ولنا كما اشتاقت لعلي وسلمان وعمار وبلال، كما ورد ذلك في صحيح الجامع. كعادته قام متفضلا بتصوير هذا الكتاب، فمن كان في حاجة إلى تصويره عاد إلى الحج شوقي، علما أنني اشتريت هذا المجلد ب30 ريال. الحج شوقي قام متفضلا بتصويره ب13 جنيه، والراجل صاحب المكتبة متعاون معنا، فنسأل الله أن يبارك له في زوجه ومالي وولدي وعافيته. قولوا آمين. اللهم بارك له واحسن خاتمتنا وإياه. قولوا آمين. أي نعم، وهذا هو المجلد الرابع الذي سنبدأه بعد العيد بإذن الله تعالى في أول لقاء لنا، وفي تلك اللقاءات التي ستستمر والتي نطمع أن نكحل أعيننا فيها برؤية كل إخواننا الحاضرين أمامي، بل وأطالب كل حبيب أمامي أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا في جلب سائر الإخوان. أي نعم، جلب سائر الإخوة، فإن كثيرا من الشباب الملتحي وكثيرا من الشباب غير الملتحي غابوا عنا في هذا المسجد، وما غابوا عنا إلا بتقصير منا، وما غابوا عنا إلا بتقصير منا، فنحن نريد يا إخوان أن نجتهد في تذكير إخواننا. أين أبو عبد الرحمن؟ أن نجتهد في تذكير إخواننا. نعم، بارك الله فيك، وفي دعوة الآخرين لحضور الدرس. فكما قلت، لقد يسر الله لنا بختم 41 مجلد في هذا المسجد منذ 10 سنوات متتابعات، يسر الله لي أن أتشرف فيها بلقاء حضراتكم في هذا المسجد العامر. فأما كنت أنت فقيرا إلى أن تكون متواجدا في ختم 41 مجلد بتوفيق الله تبارك وتعالى عليك؟ هذا أمر كان في غاية الضرورة. فأنا ولعل الشيطان يقول لك يعني أليس هذا القول من الرياء؟ أقول نعم ليس من الرياء. أليس هذا القول من الرياء؟ أقول نعم ليس من الرياء. وليس معنى ذلك أنني أعفي نفسي من الرياء، فالرياء متحقق ونحن نسعى إلى إزالته مستعينين فيه بالله تبارك وتعالى. أي نعم، لكن أنا أقول هذا القول لأنني أريد أن أستنهض همة نفسي وأن أستنهض همم إخواني وأبنائي في الله تبارك وتعالى ليجتهدوا في طلب العلم الشرعي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أي نعم، فإن الرجل يدخل أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الشريعة والقانون أو القرآن الكريم همه وهدفه إلا من رحم ربي أن يحصل على الليسانس أو البكالوريوس أو ما كان على شاكلة ذلك، ليتحصل على كرتونة ربما يرتقي بها إلى الماجستير وربما يرتقي بها إلى الدكتوراه ويظن أن العلم قد انتهى. وكلكم تحفظون أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال من المحبرة إلى الإيه؟ إلى المقبرة. هو الذي كان يحفظ القرآن وألف ألف حديث سندا رواية ومتنا، رواية وإيه ومتنا، مش ألف ألف حديث. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب قل آمنت بالله ثم استقم، لا، دي اسم المتن، بل كان يحفظ المتن والسند وكذلك الحكم على كل واحد من رجال السنة، وكذلك الحكم على كل واحد من رجال السنة. ومع ذلك كله قال الإمام أحمد رحمه الله من المحضر. لا لا لا ادخل المجلس، أبغض شيء إلى قلبي أن يجلس طالب العلم بعيدا عن المجلس، أبغض حاجة لقلبي أن أراها من طالب عندي. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيه، من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فأنا ابتداء والله أحبك في الله، أقولها من قلبي، أقولها من قلبي أحبك في الله، ولأنني أحبك في الله أحب لك ما أحبه لنفسي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت أخي وابني وولدي وثمرة فؤادي بل وثمرة غرسي وجهدي، فأنا والله أريد أن أكحل عيني باليوم الذي أجلس فيه تحت قدميك وأنت على الكرسي تذكر المسلمين بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، وكم تغمر نفسي السعادة إذا رأيتك على شاشة مرئية قد ابتليت بها كما ابتلينا بها. نعم، وأسمعك وأنت تكلم الدنيا وأنت تدلهم على التوحيد والسنة، لا مقصد لك ولا هدف ولا غاية لك إلا أن ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن الأمة لتكسب رضاء الله تبارك وتعالى، لا ليقال أنك عالم أو شيخ أو خطيب أو فصيح أو حسن الإلقاء أو قوي الإلقاء أو مستمر في الاسترسال. لا والله، فإن طالب العلم لا ينشغل بهذا، فإن طالب العلم ينشغل كيف يرضى الله تبارك وتعالى عنه. والذي قال بخلع النقاب ما قال بهذا إلا ليكسب رضاء الناس، ولن يكسبه، ولن يكسبه. تعلم لماذا؟ لأن قلوب الخلق بيد الله، فإذا أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى الله الناس عنك، وإذا أسخطت الله برضا الناس سخط الله عنك وأسخط عنك الناس. نعم، ولعلكم قد سمعتم كلمات أجراها الله على لساني عقيب مغرب الأحد القادم الذي كان أول أمس في نصيحة وجهتها لنفسي وللقائمين على الفتية في الأمة الإسلامية، وكان ذلك طيلة اللقاء بعدما رثيت فضيلة الشيخ سعيد الزيان الذي زين مسجدنا القماش بخطبة له فيه، فقد انتقل، مات الشيخ سعيد الزياني في الجمعة الماضية عبر حادث أليم في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وكنا قد سعدنا به في هذا المسجد. الشيخ سعيد الزياني كان رجلا مغنيا وكان مذيعا، ومن الله تعالى عليه بالهداية إلى طريق التوحيد والسنة والدعوة إليهما على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولما شرف أرض مصر سعدت بدعوته، فكان خطيبا عندنا في مسجدنا العامر، مسجد القماش هنا بفضل الله. مات رحمة الله عليه في الجمعة الماضية، فنسأل الله ألا يسكنه هو ومولانا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أسكنهما ووالدينا وأمواتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. وهذا أول لقاء بعد العيد، وآخر لقاء كان لي في كتاب الثمار الفواحة في يوم الثلاثاء كان بيننا مولانا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، كان معنا في آخر لقاء في كتاب الثمار الفواحة في هذا المسجد، وهذا أول لقاء بعد العيد. فما أدراك أنني أو أنت في اللقاء الثاني هنكون موجودين ولا لا؟ هذا في علم الله، هذا في علم الله. فأنا أريد أن تشغل نفسك بهذا حتى يتذكرك إخوانك بالدعاء. فأنا شخصيا لم أشعر أن رجلا حضر جنازة الشيخ عبد الهتيمي متكلفا، حتى ولو كان يعرض الشيخ عبد الهتيمي في حياته ما شعرت أبدا أبدا، بل كل واحد حضر الجنازة أنا في غلبة الظن عندي أنه حضر من صميم قلبه، حضر من صميم قلبه. بل إن النساء المصونات العفيفات خرجنا يودعنا الشيخ دون اتباع الجنازة، وإنما كان على السطوح والبلكونات وعلى جانبي الطريق. رأيت ذلك بأم عيني، وأنا أشعر أن هؤلاء النسوة كأنهن خرجنا دون أن يشعرن ليودعنا الشيخ الوداع الأخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل كان الشيخ متوقعا أنه سيغادر في هذا اليوم الذي غادر فيه؟ الجواب هذا أمر كما تعلمون أنتم استأثر الله جل وعلا بعلمه أيها الأحبة. لذلك فإني أناشدكم جميعا، وأنا طامع كل الطمع، ألا يتخلف أحد منكم عن الدرس، وطمعي لا يتوقف عند هذا، بل إن طمعي يتعدى إن واحد زي الشيخ أمير، واحد زي الشيخ أحمد الخضيري، واحد زي الشيخ عبد الراشد، إلى واحد زي الحاج سيد خفاجة، إلى غير ذلك من إخواننا الذين يؤمون ويخطبون وغير الذين ذكرت، أن يجتهدوا في مساجدهم كل الاجتهاد في استجلاب عموم المسلمين لحضور الدرس، عموم المسلمين، وعلى ألا يقصروا في رأس المال. رأس المال مين؟ رأس المال إن واحد، كما أنني أقول للشيخ أحمد أبو العمايم قبل أن أصلي تحية المسجد، أنت أخونا وابننا، وأرجو أن تكون خليفة لفضيلة الشيخ عبد الهتيمي في كل خير وفي عدم التخلف عن الدرس. وأحذر إن واحد يقول لي إيه بس أنا كان عندي مشوار بورسعيد، ده شغل مياعة من المنصورة القاهرة، دعك من هذا، كن قويا، كن رجلا، لأن الله تعالى قال يا يحيى خذ الكتاب إيه بقوة، فخذ الأمر بالجدية والقوة والاهتمام، واجعل هذا الأمر أصلا ولا تجعله فرع. أي نعم، ولذلك مش عاوزك تتخلف، سمعني اني بسأل الشيخ رمضان عنك كل درس. أي نعم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت جيت بكيرة هو رمضان جاي متأخر، غفر الله لك وله، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فيا إخوان، أنا لا أطالبكم أنتم معاشر طلاب العلم بالحضور فقط، وإنما أطالب كل حبيب فيكم يقوم بدرس من أي دروس، كان عقيدة ولا فقه ولا مصطلح ولا سيرة ولا لغة، أن يجتهد في المسجد الذي يدرس فيه ليأتي أبو طلاب العلم. تعالوا بنا نجتمع على التوحيد والسنة إخوانا على سرر متقابلين في الدنيا، لنكون على سرر متقابلين في الآخرة بالجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أنني ألفت نظر الأخوات المؤمنات القانتات التائبات المنتقبات العفيفات التي يقولن لمن منع النقاب أنا جميلة بالنقاب، تقول بلسان الحال قبل القال أنا جميلة بالنقاب ولن أتنازل عن النقاب، أنا جميلة بالنقاب ولن أتنازل عن النقاب، فإنه حيائي، فإنه عفافي، فإنه ستري، فإنه جمالي، وأنا لا أستغنى عن حيائي وعفافي وستري وجمالي حتى ألقى الله جل وعلا، وأنا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. كما أنني أحب أن أبدأ هذا اللقاء ببشرى أن فضيلة شيخنا المبارك الشيخ وحيد بن عبد السلام آل بالي سيشرفنا في مغرب هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو في الطريق إلينا بفضل الله عليه. ووالله وبالله وطالله إنني أعتبر أن لقاء هؤلاء العلماء من أمثال الشيخ وحيد عبد السلام بالي وأمثال الدكتور عبد العظيم البدوي، دكتور جمال المراقبي، دكتور عبد الله شاكر، والدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، ومن كان على شاكلة هؤلاء كالشيخ حسان والشيخ يعقوب وسيدنا الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي وسائر أشياخنا من مشايخ أهل السنة والجماعة، أعتبر أنه منا امتن المنان بها علينا، منا امتن المنان بها علينا، فأحببت أن يكون لقاء شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي مكافأة لي ولكم بعد ختم بعض الكتب التي يسر الله لنا ختمها فاعتبرت أن تلبية دعوة شيخنا وحيد مكافأة لنا جميعا نحن معاشر طلاب العلم. نعم، فإن لقاءنا بعلمائنا يدفعنا دفعا إلى طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغ والصبر في أذى التبليغ. ويكفي أن ينعم الله علينا بالنظر إلى وجه الشيخ، الشيخ الذي طالما دعا إلى التوحيد والسنة على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، الشيخ الذي طالما حبس نفسه السنين على تصنيف المصنفات، فإن لم يكن للشيخ وحيد عبد السلام بالي شيئا إلا كتاب بداية المتفقه، أنه كتب متنا، فكم واحد في الأمة في هذا العصر الذي نعيش فيه كتب في الفقه متنا؟ لا أقول في مصر، أقول في هذه السنوات التي نعيش بها كم واحد كتب في الفقه متن؟ في ناس كتبوا كتب فقهية، أي نعم، لكن واحد كتب متن في الفقه الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو الحنفي؟ هات لي، تجد أن هؤلاء الذين كتبوا متنا في العالم وليس في مصر معدودين على الأصابع. ولست مبالغا في قولي، ولست مبالغا في قولي، أي نعم. في واحد كتب كتاب كامل في الفقه زي مولانا الدكتور عبد العظيم بن بدر الوجيز مثلا، زي أخونا أبو مالك صحيح فقه السنة مثلا، زي فضيلة شيخنا الشيخ عادل العزازي تمام المنة في فقه السنة مثلا. مثلا واحد فقير إلى الله طالب من طلاب العلم مثلي كتب جزءا في الفقه، كشف المخبوء عن فقه التيمم والوضوء. كتبت مثلا لبيك اللهم لبيك في الحج، كتبت في الصيام، فكتبت في بعض أجزاء من الفقه كالحج والصيام والطهارة وما كان على شاكلة ذلك. وهناك من كتب في الفقه كاملا، لكن من كتب متنا؟ فإن كتابة المتون تصنيفها صعب جدا، يعني أن أكتب كتاب فقه لا شك أن هذا أمر لا يقوى عليه إلا العلماء، لكن كتابة كتاب فقه يعني تصنيف كتاب فقه أسهل من تصنيف متن. فاهمين يا إخوان؟ أسهل من تصنيف متن، لأن المتن كلماته وجيزة، وكذلك أما واحد يخطب تلت ساعة أصعب ما يخطب ساعة. تخيل طول ده ساعة عاوز نصوص كثيرة من القرآن ومن السنة، اللي بيخطب تلت ساعة أصعب من اللي يخطب ساعة وساعة ونص. أن يجمع شتات الأمر وأن يوصلك إلى الهدف والمقصد والغاية، هذا دلالة توفيق الله أولا، ثم دلالة العلم المؤسس على الكتاب والسنة في مسألة الأمة ثانيا. أين ذاك اللي بيدش كتير يقعد يخلي دماغ الناس قد كده ساعة وربع وساعة ونص وبتاع، ويفكر أنه فصيح وبليغ، وقاعد بقى إيه، قاعد يعني مكبوب على الإيه، على تحضيره خطبة 3-4 أيام من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. معنى مئنة أي من علامة، وهذا الحديث كما أنتم تعلمون كلكم في صحيح الإمام مسلم. كذلك أريد أن ألفت نظر حضراتكم أن تتفضلوا مشكورين بصلاة العصر في جماعة في مسجد القماش. طب ليه؟ لا أريد أن يفوت منك كلمة، لأن هناك موضة جديدة الإخوة طلعوا فيها في مسجد القماش، أول ما الأذان يأذن أو قبل الأذان يأخذ بعضه وتوكل على الله. يا أخي استأذن، استأذن يوم الثلاثاء من العصر إلى بعد العشاء بساعة، استأذن، أنت طالب علم، كيف ترتقي؟ لن ترتقي، أتاك شيخك إلى قدمك إلى باب دارك، فاستغل هذه الفرصة قبل أن يموت شيخه أو يمرض أو يمنع من التدريس، أو يمنع من التدريس، أو لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله ينتكس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقول الشيخ ينتكس؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال. فيا أيها الأحبة، نريد ألا يفوتكم كلمة، فإن بعض طلاب العلم لا يلتفتون إلى كلمة تضيع من الشيخ. والله إن الكلمة لها قيمة ربما لن تدركها إلا بعد ممات الشيخ، ربما لن تدركها إلا بعد ممات الشيخ، أي نعم. وهذه الكلمة كان الشيخ عبده دائما يقولها لي، يقول لي هتعمل إيه بعد ما موت، حتى كان يداعبني بهذه الكلمة حينما يخدمني في شيء رزقه الله وإيانا والسامعين في الدرس على الجنة، يقول لي هتعمل إيه بعد ما أموت؟ فكنت أجيبه قائلا جعل الله يومي قبل يومك. إي والله، فكنت أجيبه قائلا جعل الله يومي قبل يومك. فكان يقول لي من حسن خلقه وتواضعه، أي نعم إن شاء الله، كان يقول لي بارك الله فيكم ربنا يطول عمرك على الطاعة، أصلا إيه لازمة إيه؟ أنا ماليش لازمة، أنت لك لازمة، قال له ربنا يهديني ويهديك، ربنا يهديني ويهديه. وهكذا الإنسان إذا كان له علاقة بالله عز وجل شعر أنه لا شيء، شعر أنه لا شيء، فكان يقول لي هنا أصلا ماليش لازمة، شعر أنه لا شيء. أما إذا شعر الإنسان منا أنه شيء فهذا في قلبه مرض، وفي حاجة أن ينتبه إلى علاج قلبه كما ينتبه إلى علاج جسده. أحببت أن أجعلها شيئا من البشريات وشيئا من التذكير حتى تجتمعون هذا الاجتماع الذي أنتم ترونه. فإذا بدأت الكتاب ما يكون أحدا متخلفا وأنا بادئ الكتاب، حتى يبدأ المجلد معي من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون، فيكون هذا مشجعا يا أبا بكر يا صبري هل استيقظت من نومك، فيكون هذا مشجعا على أن إيه؟ على أن تحضر غيره من المجلدات إن شاء الله. أحب أن ألفت نظر الأخوات المؤمنات المنتقبات العفيفات أن ينتبهن وأن يشجعن غيرهن من الأخوات أن يحضرن معنا. ليه؟ لأن الأخوات هن مديرات البيوتات، هن مديرات البيوتات، فأنت تخرج إلى عيادتك وأنت إلى صيدليتك وأنت إلى بحيرتك وأنت إلى دكانك وأنت إلى وظيفتك وأنت إلى فرنك وأنت إلى معسكرك، ومن التي تبقى في البيت؟ إنها الزوجة، فهي التي تربي الأولاد. متى تبدأ أنت تربية أولادك؟ تبدأ تربية أولادك قبل حمل زوجتك في أولادك. إيه ده؟ إنجليزي ولا فرنساوي؟ لا عربي. تبدأ تربية أولادك قبل حمل زوجتك في أولادك. إزاي يعني؟ تتخيل لهم أما إيه؟ يبقى أنت بدأت في حسن تربيته، صح ولا لا؟ وبعدين الولد اللي في بطن أمه إذا سمع فيلما أو مسرحية أو مسلسلا أو أغنية أو مباراة يتأثر بها في بطن أمه، دي مش مشيخة ولا دروشة، دي حقائق علمية يا إخوان. فما بالك إذا خرج من بطن أمه فكيف يكون تأثره؟ فإذا رأى أمه تصافح ابن عمها هذا يعود عليه بترتيب سيء، ينعكس عليه. يا عم أنت بتخرج، واحد عنده 5 أيام يشوف أمه بتصافح، هو فاهم حاجة؟ هو مش فاهم، لكن أثبت العلم الحديث أن ذلك يعود. أما العلم الشرعي فهذا محقق. محقق إزاي؟ محقق وكان أبوهما إيه؟ صالح. فصلاح الآباء ينفع الأبناء، وترك المرأة مصافحتها للأجانب صلاح ولا طلاح؟ صلاح. ينفع العيال ولا لا؟ ينفع. وبعدين البركة، لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا إيش عبده لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى من أعظم أسباب البركة للفرد والأسرة والمجتمع الدولي حاجتين، الإيمان والإيه؟ والتقوى. طيب ترك المصافحة المرأة الرجال الأجانب دي إيمان وتقوى ولا لا؟ إيمان وتقوى، فضل الله عز وجل، فتعود على أهل البيت بالبركة. وعلى ذلك فقيس بقى، مش قضية المصافحة بس، قضية الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العمرة، تطهير البيت من التماثيل، من الصور، اجتهاد البيت في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك مما تعلمون أنتم كبر الوالدين وإفشاء السلام وإطعام الطعام، إلى غير ذلك مما تعرفون. فبارك الله فيكم. فالمرأة تبقى في البيت أكثر من الرجل، فجميع حركات المرأة تنعكس على الأولاد، جميع حركات المرأة تنعكس إيه؟ على. وكلكم عارفين إن الولاد، الولاد الصغير أو البنت الصغيرة، البنت تكون جايبة فوطة حطها على إيه؟ رأس وتركع وتسجد، عندها 2.5 سنين تعمل زي إيه؟ أمي أمي. وبعدين الولد عنده 3 سنين جايب الطاقية من الدولاب وملبس، يا حبيبي يا أبي، يقول أنت رايح فين؟ يقول أنا رايح الدرس. رايح فين؟ أنا رايح أصلي. هل أمه علمته؟ والله ما علمته. أبوه علمه ما علموش، ما علموش الجزئية دي، لكن هو تعلمها بإيه؟ بالقدوة. تعلمها بإيه؟ بالقدوة. حتى تعلمون أن الحركة هي أكبر عامل في التربية، أكبر عامل في التربية فضل عز وجل. فذلك الولد شاف أبوه لابس غطرة يقوم لابس الغطرة، حتى ما عنده زي البنت شافت خمار تقوم لابس الخمار والنقاب. ورأينا بنات عندهم 3 سنين لابسين الايه الخمار والنقاب. خلي اللي يتفقع يتفقع، قل موتوا بغيظكم، حتى زي أي والله 3 سنين و4 سنين لابسين نقاب. وهم اللي يبكم يقول يا أمي لابسين النقاب، هم اللي يبكم البنات، ما أحد قال لهم ذلك. وامتى بناتك إن شاء الله بناتك يكبرهم في البيت، ما قلنا لبنت من بناتنا البس النقاب ابدا ابدا. هي اصل امور مسلم فيها، يعني امور مسلمه على طول، البنت اوتوماتيكي كده كما يقول هي تلبس. هل قلنا البنت مثلا ما تقفش في البلكونه وانت شعرك مكشوف؟ ابدا ابدا. دي امور هي نشات وجدت امها واخواتها اختها الكبيره كده، البنت الكبيره نشات لقيت ام ايه بتعمل خلاص انتهى. حتى ما انت زي حد من اولاد عمك او اولاد خالك او اولاد عمتك او خالتك يجرؤ انه يدخل يكون قاعد في المضافه ويقوم فاتح الباب كده ويقوم داخل على جوه؟ عمره ما حصل بفضل الله. عارفين ان في هنا ضبط وربط وفرامل ايه ضبط وربط وفرامل؟ كتاب وسنه فهم سلف الامه، في ترتيب. اي نعم، اخوك يجي عارف مكانه فين، مكانه فين عارفه. حتى ما فيش بقى سلطه وكشري وكوكتيل ونتغدى مع بعض ونتعشى مع بعض وقعدة جماعية وقعدة عائلية، لا لا لا لا كلام ده مش موجود، لأن الأسرة أسست على الدين، أسست على الإسلام الحقيقي، مش الإسلام المدرن ولا الإتيكيت ولا الهايلايف ولا نص كم ولا ربع كم ولا خليها كده ببحبحة شوية. كانت ازاي؟ نحن أهل التيسير لا أهل التعسير، نحن أهل التبشير لا أهل التنفير. يقول لك فلان مبشر، مش اسمه مبشر، اسمه منصر. اسمه ايه؟ منصر. أين الذي يدعو إلى الشرك، إلى الأب والابن وروح القدس والتثليث، وأن عيسى ابن الله وهو الله أو عزير ابن الله أو كذا، هذا رجل كافر أو امرأة كافرة، يسمى منصر ولا يسمى مبشر. انتبه رحمن الله وإياك. فنحن أهل تيسير لا أهل تعسير، وأهل تبشير لا أهل تنفير، وأهل تطاوع لا أهل اختلاف، وأهل تطاوع لا أهل اختلاف. أنا أريد أن أعلمك أن ألفاظك في خطبة الجمعة وألفاظك في المحاضرة والدرس التي تكون بين ثنايا النصوص القرآنية وثنايا النصوص النبوية تكون معنا لآيات وأحاديث. فحينما أقول لك نحن أهل تيسير لا أهل تعسير، من أين أخذت؟ يسر ولا تعسر. ونحن أهل تبشير لا أهل تنفير، بشر ولا تنفر. ونحن أهل تطاوع لا أهل اختلاف، تطاوع ولا تختلف، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معنى كلامه للصحابيين الجليلين. فأنت إذا اسمع اسمع إذا ها إذا تضلعت إذا إيه؟ يا واد يا ابن بكر لم رجليك وبصلي، لم رجليك وبصلي أو كده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك إذا تضلعت، مش الواحد لما يشرب من زمزم يشرب يشرب حتى تضلع. فإذا تضلعت من العلم الشرعي صار كلامك في الخطب والمحاضرات والدروس والفتاوى كلام بآية وحديث، وما بينهما كان معنى لآية وحديث، ولن تكون متكلفا في هذا، لكن من صلبك وتضلعك في العلم يجري الله ذلك على لسانك بفضل الله. وإذا انكببت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والألباني وابن باز وجدت أن ذلك ظاهرا ناصعا في كتبهم، فإذا تربيت على يد الربانيين وعكفت على مثل هذه الكتب بعد الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة كان ذلك سليقة عندك، كان ذلك إيه؟ سليقة عندك، كنش فيه طحن وعجن وصرصر. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، نحن قد وفقنا الله تعالى إلى دراسة مجلدات 3 تحت عنوان مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وها نحن نعود إلى المجلد الرابع، ها نحن نعود إلى المجلد الرابع. فإما أن تشتري فتاوى العقيدة اللي هي الكتب الستة، وإما أن تشتري فتاوى من عثيمين اللي هي 27 مجلد، وإما أن تطلب من أخيك الحج شوقي حفظه الله أن يصور لك هذا ب13 جنيها، أرخص من شرائه هكذا. طيب، هذا الكتاب يا إخوان لشيخنا العلامة ابن عثيمين عبارة عن 3 كتب، المجلد ده عبارة عن 3 كتب. عبارة عن كم كتاب؟ 3 كتب. أول كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، فتح رب البرية بتلخيص الحموية، ولعل ذلك من أوائل الكتب التي وفق الله شيخنا العلامة ابن عثيمين إليها، حيث أن العلامة ابن عثيمين تقريبا صنفها من 50 عام. فتح رب البرية تلخيص الحموية صنفها من حوالي 50 عام، أي من نصف قرن، سبحان الله. أي نعم. طيب، والكتاب الثاني تقريب التدمرية، والكتاب الثالث تعليقات على الواسطية. تعليقات على إيه؟ على الواسطية. يبقى هذا المجلد يتكون من 3 كتب. تفضل يا شيخ. بتلخيص الحموية، جميل. فتح رب البرية بتلخيص الحموية، تفضل. تقريب التدمرية. طيب، ثالث كتاب تعليقات على الواسطية، أي على شرح العقيدة الواسطية. يبقى عشان أنت أما ترجع لزوجتك، لعيالك، لصحبك، لأخي لك في الله، تقول احنا بدأنا في المجلد الرابع الذي يشتمل على 3 كتب. الكتاب الأول فتح رب البرية في تلخيص الحموي، الكتاب الثاني تقريب التدمري، الكتاب الثالث تعليقات على شرح العقيدة الواسطية. طيب، تلخيص الحموية، الحموية نسبة إلى مدينة في سوريا اسمها ايه؟ حماة. اسمها ايه؟ اسمها حماة. نسبة إلى مدينة في سوريا اسمها حماة. فمثلا سوريا اسم فيها حماة، فيها حلب، وحلب بلد شيخ العلامة محمد نسيب الرفاعي رحمة الله على والديه وعليه، قولوا أمين. وقد قال فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري أحد البحاث في علم الحديث بإدارات البحوث العلمية في المملكة: ما علمت أحدا صنف كتابا، صنف مجلدا في التوسل بعد شيخ الإسلام دمية غير محمد نسيب الرفاعي. أين له مجلد اسمه التوصل إلى حقيقة التوسل، مجلد التوصل إلى حقيقة التوسل. شيخنا الألباني له كتاب اسمه أنواع التوسل، أنواع وأحكامه. أما شيخنا العلامة محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليهم أجمعين له مجلد اسمه التوصل إلى حقيقة التوسل. أي نعم. إن من الأدب مع طالب العلم أن يحيي اسم شيخه، وإذا مرت مناسبة أن يذكر شيخه فلا يقصر، ويطلب من الله الرحمة، ويطلب من طلابه أن يؤمنوا. أحيا اسم شيخه ودعا له وبث كتبه في طلاب العلم. وأنا حينما أكلم طلاب علم من أمثالكم فأنا بعتبر أن كل طالب فيكم ب1000 واحد. إزاي ب1000 واحد؟ لأنه خطيب، محاضر، مدرس، مربي في معهد أزهري، في معهد علمي، في مسجد، في جامعة يدرس إلى غير ذلك، فيحيي هذا بين مئات القوم. أي نعم. خلاف ما يتكلم في عامة الناس، فإن الرجل في العامة برجل، أما الرجل في طلاب العلم بمئات الرجال، لأنه يحيي أناس. طب يحيي الناس ليه؟ يحيي الناس لأنه يدعو الناس إلى ما يحييهم. كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه؟ لما يحييكم. فطالب العلم يحيي الله الناس على يديه، لأنه يدعوهم إلى ما يحييهم، إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب، فحماة، حلب، دمشق، نوى اللي هي بلد الإمام مين؟ النووي، إلى غير ذلك من هذه المدن. طيب، بارك الله فيكم. طبعا الشيخ ابن عثيمين تشرفنا قبل ذلك بالترجمة له رحمة الله تعالى عليه. فبارك الله فيك. فتح رب البرية بتلخيص الحموية. أي نعم يا سيد. أخ سيد هنا، أخ سيد السائق. طيب لما يجي خليه أجيب له النظارة وراح مشواره. فبارك الله فيكم. هذا الكتاب الصفحة 11، الكتاب بارك الله فيكم صفحة 11 بيقول بعد المقدمة: أما بعد، هات لي النظارة سيد اسمح. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: من أول رسول يا أخي؟ تفضل. نوح عليه السلام أول رسل الله إلى أرض الله. مين؟ نوح. جميل. وخاتم رسل الله مين يا كامل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن الله تعالى بعث محمدا. لما ربنا بعث يا أستاذ أحمد يا نبلاوي كان عنده كم سنة؟ 40. طيب ظل كم في مكة يا شيخ أحمد أخضري؟ 13. كم سرا يا شيخ طارق؟ كم سرا في الدعوة؟ 3 أعوام. كم جهرا يا أستاذ؟ 10 أعوام. أنا عاوز طالب العلم يبقى عامل زي الكهرباء وزي الصاروخ، قاعد صاحي رأسا ناطط كده على طول. أي نعم. بارك الله فيك. طيب تابعه. نعم. واسمع يا سيد، روح استقبله. استقبله. أي نعم. صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيكم. يبقى أرسله الله تعالى وهو كم من عمره يا أخي الحبيب؟ كم عمره؟ 40. قل بصوت جهوري 40. وظل في مكة كم يا أخي؟ 13. كم سرا؟ 3. كم جهرا؟ 10. طيب وظل في المدينة كم سنة يا أخي؟ مجموع دعوته كم؟ زي البرق، خلص معي بسرعة. 23. أيوة. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. نبئ بإيه يا محمود يا بورسعيد؟ بأي شيء نبئ النبي؟ ده المغرب يا إذن. قول يا خضير. بقرأ. نبئ بقوله تعالى إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. بأي شيء أرسل يا رضا؟ بأي شيء أرسل؟ ها؟ قول يا أبو حفص. بالمدثر. تفضل. بس اسمع، عاوزك بعد كده ما تقومش، ولأي واحد يطلبك قول له عندي درس أجله بعد كده إن شاء الله، والعقد برضك ترتبه بعد كده. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها المدثر إيه؟ قم فأنذر. والله يا إخوان أنا لا أتدخل في شخصية أحد ولا أفرض رأيي على أحد لأنني دون الناس، ولكني والله أحب طلاب العلم، والله أحب طلاب العلم، وأينما شممت رائحتهم في أي مكان سعيت إليهم لأستفيد منهم وأستفيد بمجالستهم. أنا لذلك أنا أريد لطلاب العلم أن يبقى معي وأن أبقى معه أو أن يبقى عند من هو فوقي. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فنبئ بقوله تعالى اقرأ اسم ربك الذي خلق، وأرسل بقوله تعالى يا أيها المدثر. يبقى أنا قلت إيه؟ فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. إيه الفوائد اللي أنت استفدت إيه؟ شوف أنت لو أنت طالب علم بقى صحيح وتصاحب وتحب نفسك، تقول رقم 1 بعثه الله في 40 من عمره، 2 ظل 13 عاما في مكة، 3 سرا، 4 جهرا، 5 في المدينة، 6 مجموع دعوته 23 عام، 7 نبئ بقرأ باسم ربك الذي خلق، 8 أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر. يا سلام. يبقى في عبارة بهيا استفدت 8 فوائد لا إنشاء فيها، فيش إنشاء تعليم، كنت علمت فتعرف كيف تعلم، لأن هناك كثير من المتعلمين لا يعرفون كيف يعلمون، لا يعرفون كيف يعلمون، فأنت تتعلم وتعلم. طيب، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. بعث محمدا، أذكر أسماء يا محمود. اسماء النبي فرعة. ومحمد وحده. أنا قلت الصعب ومشيت السهل. خدتوا من ذلك؟ أنا عاوز طالب العلم يبقى بسرعة كده. يعني ما يتقعنيش. يقول محمد وأحمد والماحي والحشر والعاقب صلوات ربي وسلامه عليه. وما ينساش صلوات ربي وسلامه عليه. نحن معاشر أهل السنة أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أين أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب؟ أين؟ طيب، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى. تعرف الهدى هو إيه؟ ها؟ العلم النافع. الهدى هو إيه؟ العلم النافع. متى يكون العلم نافع يا طارق؟ أحسن. إذا العلم النافع هو المؤسس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ورزق الإنسان فيه العمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. دي العلم النافع. انت فهمت كيف؟ متى يكون العلم نافعا؟ تقول لي ايه؟ يكون العلم نافعا اذا اسس على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، ورزق المرء العمل به وتبليغه والصبر في اذى تبليغه اخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. هل فهمت؟ نعم. طيب، فان فقلت بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. تعرف دين الحق اللي هو ايه؟ اللي هو الإسلام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. يبقى الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل به. ها؟ طيب، رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. العالمين جمع ايه؟ عالم. عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان. ومن صفات ربنا الايه؟ الرحمة. صفات ربنا ايه؟ الرحمة. ولله اسمان اخذت منهما هذه الصفة، الرحمن الرحيم. وايهما اعم من الاخر؟ الايه؟ الرحمن رحمن الاخرة، والرحيم رحيم الدنيا والايه؟ والاخرة. الرحمن رحمن الاخرة، والرحيم رحيم الدنيا والاخرة. طيب، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين. يقول له أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، وأنا علي جمع الإيه؟ الحق. يبقى مش قاعد بقى في التراوح وكلها، وأنا علي جمع الحق. ولما الدنيا كانت تولع في بعضها في المعركة يعملوا إيه؟ يستخبوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمون به. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هنا وهناك. يصول ويجول بسيفه وسهمه ودرعه صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيد الأبطال وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقدوة للعاملين. وهو الذي كان يقوم الليل حتى يا أستاذ حتى تتورم. حتى تتورم إيه؟ قدمه. حتى تتورم قدمه. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما، هو أول من يقرأ باب الجنة. فتقول له عائشة لماذا؟ فيرد فيجيبها قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ها؟ أفلا أكون إيه؟ عبدا شكورا. الله الله الله الله. والواحد فينا إذا صلى ركعتين يظن أنه مع صديق الأمة الأكبر. اللهم اغفر لنا واسترنا. أي نعم. طيب، فبارك الله فيك، وقدوة للعاملين، وحج على العباد أجمعين. وحج على العباد أجمعين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. ما معنى اليقين يا غزي؟ حتى أتاه الموت. بعض الناس يقول لك إيه، أنا وصلت إلى درجة اليقين، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا بتاع. اليقين هو الموت، أن تعبد ربك حتى يأتيك الموت على طريق رسول الله. طيب، عليه الصلاة والسلام. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه. بين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه. أين مراتب الدين ثلاثة؟ قلها يا عثمان. أحسنت، الإسلام والإيمان والإحسان. أين فبلغ ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا، لم يدع يعني إيه؟ لم يترك خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه. فمثلا دعا تلب، كان هو سيد الموحدين ودعا إلى التوحيد، نهى عن، اجتنب الشرك ونهى عنه. حتى الخليل إبراهيم اللي هو قائد التوحيد يقول إيه؟ وجنبني وبنيا إيه؟ أن نعبد الأصنام. يا سلام، خليل إبراهيم، أما أنا وأنت نقول إيه؟ إذا كان خليل إبراهيم بيقول وجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه الشرك، فما بالك بنا نحن؟ أي نعم. وإبراهيم الخليل هو قائد التوحيد، أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ها؟ على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ربنا قال إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين سبحانه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. أمته الأمة رقم كام يا أستاذ؟ 73. الأمة رقم كام؟ من خضير، من كفر حجاج. الأمة رقم كام؟ كم؟ 73. قول يا شيخ إبراهيم. أحسنت، كويس يا شيخ إبراهيم، بس عيبك يا شيخ إبراهيم إن أنت بتحضر على صلاة الخمس سطور. لا، شوف أنت منور إزاي بقى، لو ربنا أكرمك وحضرت تنور أكثر. الأمة 70 يا إخواني، والكلام ده مش مشايخ، الكلام ده نص كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع، أن الله تعالى يعني جعل أمة النبي الأمة 70، وهي خير الأمم. خير الإيه؟ الأمم، هي الأمة 70. وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبه إلا ضال مضل. تركهم على التوحيد والسنة. طيب، فصار عليها أصحابه نيرة مضيئة بنور التوحيد والسنة، وكانت قبل ذلك مظلمة بالشرك والبدعة. أي نعم. طيب، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة. القرون المفضلة، أولي الحديث يا أخي بتاعها، خير الناس إيه؟ قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، بارك الله فيك. ثم حتى إيه؟ تجهم الجو، حتى تجهم الجو بظلمات البدع، بظلمات البدع. إجت بقى الإيه بقى؟ القدرية، الخوارج والقدرية والشيعة، الخوارج والقدرية والإيه؟ والشيعة. تجهم الجو بظلمات البدع. ظلمات عكسها يا أستاذ أنوار، نور، لأن الظلمات تجمع، ظلمة الشرك، الكفر، البدعة، النفاق، المعصية، أما النور طريق واحد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالظلمات جمعت والنور أفردت، جعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم إيه؟ يعدلون. هذه صدر سورة إيه يا أستاذ؟ الأنعام. وهي كم آية؟ من يفتح عليه؟ 165. نزلت إيه؟ جملة واحدة. بكم ملك؟ 70,000 ملك. 70,000 إيه؟ ملك. 70,000 ملك. وما يعلم جنود ربك إيه؟ إلا هو. طيب، البيت المعمور أين هو محمد عشر؟ في السماء، ما نقولش فوق الكعبة، نقول محاذيا للكعبة، نقول إيه؟ فوق الكعبة كان في الدور الثالث أو الرابع، خبرنا ذلك، وإنه محاذيا للكعبة. طب جبناها منين؟ الحديث الصحيح، لو خر لسقط على الكعبة، لو خر لسقط إيه؟ على الكعبة. أي نعم، فهو قبلة أهل السماء. البيت المعمور ده كم ملك بيدخله يا أستاذ في اليوم؟ 70,000 ملك لا يخرج. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أين من اللي كان مستند عليها الآية النبي صلى الله عليه وسلم؟ خليل إبراهيم. كلام جميل. كان مستند وعامل إيه يا أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد كان عامل إيه؟ مستند كده لبيت المعمور عامل إيه؟ صفة القعدة بتاعته. كان ممدد رجليه. كان ممدد إيه؟ رجليه. وقد أخذ بعض أهل العلم إلى جواز مد الرجل تجاه الكعبة في بعض الأحايين إذا احتاج المرء إلى ذلك. إذا احتاج المرء إلى إيه؟ إلى ذلك. طيب. طيب جزاك الله خير. حتى تجاهم الجو بظلمات البدع المتنوعة زي الخوارج والقدرية والجهمية التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهل، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهى. أي نعم، حاجة أوهى من العنكبوت لا يقيمنا على أسس من الكتاب والسنة. والرب تعالى، أما أقول لك من هو ربك تقول لي أحسنت، ربي هو الله الذي رباني بنعمته وسائر المخلوق. الذي رباني بنعمته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي نعم. فبارك الله فيك. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. الرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. أنت مربوب لمن؟ للرب. أنت مربوب لمن؟ للرب عز وجل. يحمي دينه بأوليائه. من هو الولي يحمي؟ من تعرف؟ طيب قول يا إبراهيم هو إيه؟ يا سلام. بقول لك أنت منورش إبراهيم النهاردة. كل مؤمن تقي هو لله ولي. أنا أحب من طالب العلم أن ينقل النص كده، ده النص كده. كل مؤمن تقي هو لله ولي، لأن كثيرا من الناس يظن أن الولي هو اللي بيريل وهدومه وسخة ومقطعة وقعد على محطة الأوتوبيس أو القطر يشحت، دي الولي. بركاتك عم الشيخ وبيحضر المولد حطونا ازاي أو كلام من كلام. من هو الولي؟ كل مؤمن تقي. يعني مؤمن؟ يعني مؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله اليوم الآخر قضاء القدر خير وشر. طب تقي يعني ايه؟ يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. دي التقي. فكل مؤمن، كل أي أين أهل المرحلة الأدبية هنا؟ تعدى أدبي هنا فين؟ ارفع ايده انت أدبي. كل جملة ايه؟ كل الجملة التي تبدأ بكل تبقى جملة ايه؟ احسنت، كلية موجبة. كلية ايه؟ موجبة. طيب أهل المنطق، أهل الأصول الفقه بقى، كل دي من ألفاظ ايه؟ الآية العموم والشمول. أهل المنطق يقولوا قضية كلية موجبة، قضية كلية موجبة. وأهل أصول الفقه يقولوا دي تفيد العموم والشمول. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. والله تعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والله عز وجل قال صحيح، ألا إن أولياء الله خلق عنهم وزنون. بتاعت الشيطان بقى، بتاعت الشيطان: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. البت منتقبة في نور ولا في ظلمة؟ في نور. عاوزين نطلعها لإيه؟ للظلمة. بخلع نقابها. خلع نقابها هو خلع حيائها وعفافها وسترها ونورها. أي نعم، نسأل الله السلامة. طيب، فإذا بارك الله فيك، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه. وأولياء الرحمن كل مؤمن تقي هو لله ولي. طب صفاتهم إيه؟ ترجع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات صوت الفرقان تعرف صفاته. طب صفات أولياء الرحمن الآيات العشرة الأولى من سورة المؤمنون ممكن تسميهم إيه؟ خصائص أهل السنة والجماعة. وتعملهم خطبة جمعة أو سلسلة خطب تحت عنوان خصائص أهل السنة والجماعة، وتقول بقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لهم معرضون، وتبدأ تتناول كل آية تكون خطبة على حدة. هل فهمت؟ أنا أفتح لك آفاقا وأبوابا في دروسك وخطبك ومحاضراتك ولقاءاتك لتكون من خلالها على الدرب والطريق. طيب، فبارك الله فيك، الرب تعالى يحمي دينه بأوليائه، يعني لما قال اخلع النقاب أولياء الرحمن سكتم، ها ده على المنابر في المساجد وعلى الإعلام المرئي محدش. وانت عاوز الصراحة اللي عمل ده خير، عارف خير ليه؟ عشان في كثير من النساء انتقبنا بسبب الموضوع ده، والمرأة اللي كانت متزعزعة كده عاوزة تقلع النقاب قالت مانيش قلعاه، واللي ما كانش عارف حكم النقاب عرفه وهو السبب. قلتنا ازاي؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اي نعم، شيء هو اللي قال كده كافر؟ استغفر الله، بل هو مسلم جانب الصواب، بل هو مسلم جانب الصواب، أو ركب طريق المرجوح وزهد في الراجح فيما يترجح لدينا. واضح؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. عاوزك لما تكون زعلان من حد علميا تظبط الفرامل بتاعتك. طب إيه اللي خليك تظبط الفرامل؟ حاجتين. الحاجة الأولانية توفيق الله، ما تعملش شر، وإن كان شاطر قطع طريق، ما تعملش فتك يعني. أيوه. الحاجة الثانية الأصول العلمية الشرعية، الأصول الإيه؟ العلمية الشرعية، تظبط الفرامل بتاعتك، مش تقعد تقول كلام حماسي وكلام وهو ما فيش فيه أسس علمية، لا، لابد أن يكون فيه أسس علمية. إحنا عارفين النقاب في من قال أنه فريضة وفي من قال أنه إيه؟ فضيلة، ولم يخرج العلماء عن هذين القولين، إما فضل وإما فرض، إما فرض وإما فضل. أين؟ فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وما ندين الله به أنه فريضة، وما ندين الله تعالى به أنه فريضة. طيب، والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء. لما تطاول بعض الكفرة في الدنمارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرف كثير من الناس أمورا في السنة كانت غائبة عليهم بسبب هذا الموقف. إزاي؟ تكلم العلماء والدعاة وكتب المصنفون كتبا في السنة كثيرة انتشرت، ومن الناس من أخذ يصف في النبي ومن يتكلم في شمائل النبي. شمائل يعني يوصف صفات النبي. أحسن صلى الله عليه وسلم، كيف كان بيأكل، بيشرب، بينام، بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيحج، بيعتمر، بيدخل، بيخرج، بيجامع، بيتزوج، بيطلق، بيحارب، بيسالم، بيبيع، بيشتري. حتى أنا زي صفته إيه؟ لحيته، طوله، بطنه، صدره، لبسه، إزاره، رداءه، سرواله، عمامته، خدت بالك كيف؟ إلى غير ذلك. فعرف كثير من الناس كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب أن بعض الكفرة في الدنمارك تطاولوا على إمام النبيين وخاتم المرسلين، فانبرى أولياء الرحمن على مختلف طبقاتهم. مختلف طبقات، هم طبقات؟ أيهم الإيه؟ في عالم، في داعية، في طالب علم، في عامي، عامي من أولياء الرحمن، أي في رجل عامي من أولياء الرحمن، في رجل عامي من أولياء الرحمن، يعني رجل عامي في العقيدة. يعني إيه؟ اسمع، انتبه، انتبه، رجل عامي في العقيدة يقول لك إيه؟ يقول لك نحن نوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ونوالي الله ورسوله والمؤمنين، ونبرأ من اليهود والنصارى بل وكل أعداء ربنا أعداء الدين، ونحب الصحابة على رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. خلصت العقيدة؟ خلصت ولا خلصت؟ خلصت، هي دي العقيدة. فيفهموا الكلمتين اللي قلتهم دولا يبقى عام في العقيدة، يبقى من أولياء الرحمن ومن عموم المسلمين، رجل من عامة أهل العقيدة. لكن الرجل المتخصص بقى، ها ده عارف الخوارج يعني ايه، القدرية يعني ايه، الشيعة يعني ايه، خطنا ازاي، التعطيل الكلي التعطيل الجزئي الإلحاد، ده راجل عنده تفصيل، خطنا ازاي. وهكذا في كل علم من العلوم، وهكذا في كل علم من العلوم. صلى الله عليه وسلم. والسلام. فانبرى أولياء الرحمن على مختلف طبقاتهم يذبون عن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الناس السنة، ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة، عكس البدعة إيه؟ السنة، إلا قيد الله وله الحمد من أهل السنة من يضحض بدعته ويبطلها. مثلا بدعة خلق القرآن، من قيد لها يا أستاذ؟ الإمام محمد. وفي عبارة من يسعفني بها فضل، انت منور ما شاء الله، ان الله تعالى قيد لهذه الأمة أبا بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. اي نعم، زي كان يقولك ايه، ردة ولا أبا بكر لها، ومحنة ولا ابن حنبل لها. ونحن الوقت لما يحصل لنا إشكال ولا بتاع، هنا نقول إيه؟ نقول هذا إشكال ولا الهتيمي له. كان يجعله الله سببا في تقريب المسافات ورفع هذه المشاكل، وما كان على شاكلة ذلك. إيه؟ أي نعم، بارك الله فيك. فبارك الله فيك. ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيد الله وله الحمد من أهل السنة من يضحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق 10 ربيع الأول سنة 61 هجرية. والسؤال لك يا أستاذ، يا رضا، ابن تيمية ولد سنة كام؟ معلومة قديمة يمكن، قول كده يا أخي، قول يا أخي، قول يا شيخ أمير، يا ولاد لسه إيه دلوقتي؟ ولاد فوقهم، الله الله يهديكم، هو دي اللي جابوكم، الآن إيه؟ إلا ولد في حران يوم الاثنين، أوعى تفكر حران يعني الدنيا حر في بلد، حران يوم الاثنين الموافق 10 ربيع الأول سنة 661 هجرية، 661 هجرية القرن الكام؟ السابع. والمطلوب منك في أي سنة احنا بقى؟ أي سنة هجرية الوقت؟ دعوه 39. الأخ عرف أننا في زمان السرعة فأراد أن يجري بنا فقال سنة 39، احنا في 1430، لكن هو يتكلم باعتبار ما سيكون، عاوز يقول يعني لن تقوم الساعة حتى تمر السنة كالشهر، والشهر كاليوم، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كحرق السعفة، قصد ذلك أليس كذلك؟ بلى. فاحنا سنة 1430 هجرية، 1430 هجرية، أي نعم. طب 1430 يا شيخ سعد القرن الكام؟ الرابع عشر، أحسنت، وجوابك خطأ، القرن الخامس عشر، لأن من أول 1401 يبدأ الخامس عشر، أول 1401 إيه؟ يبدأ الخامس عشر، الخامس عشر يبدأ 1401. اوعى تفكر يعني ان انت اجبت خطأ. انا كنت اجيب خطأ كثيرا والله ولولا الله. ثم شيخنا ابن عثيمين قد اختصر لنا السنين اختصار، اي والله قد اختصر لنا الاعوام والعقود اختصارا ولولا الله. ثم الشيخ ما افاء الله علي كطالب من طلاب العلم ما عندي من القليل، اي والله كان لسه بكير لما الواحد يعرف حاجات كثيره جدا جدا جدا عرفه بفضل الله. ثم الشيخ ابن عثيمين عرفها في وقت يسير بفضل الله، ثم الجلوس تحت قدميه، ثم الانكباب على كتبه، فحينما اقرا كانني تحت قدميه. اي والله اتذكر شكله وهو يسال ونحن نجيب الى غير ذلك. نسال الله ان يرحمنا وان يرحمه. كم طالب علم مثلي وفوقي يجلس الآن في الدنيا يدرس كتب الشيخ. الشيخ كان أول ما يدخل عند حد من أرحامه أو حد من معارفه، أول ما يدخل أي ولد يا ولد أين المسجل؟ أين المسجل؟ يقول كده على طول كده. وأحيانا كان يقوم بنفسه يضع في الفيشة هو نفسه أحيانا عشان المجلس كله يسجل. فما الشيخ وهو طالع من المسجد، من المسجد لبيت الشيخ كيلو كيلو، وكان الشيخ يذهب إلى المسجد ماشيا ويعود ماشيا، فمن المسجد للبيت كانت أسئلة وأجوبة. بعد ما يسوي الأذكار يعني ما كانش فيه درس، يبقى أسئلة وأجوبة طول الكيلو رايح جاي. وبعدين الكلام ده يمضي طول حياته، طول حياة الشيخ كده طول حياته. والشيخ إيه أبوه وداه للعلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي بكسر السين وهو عنده 7 سنين، مش اللي الواحد يبقى عنده 30 سنة ويقعد يلبخ شوية مع التكفير والهجرة وبعدين مع التوقف والتبين وبعدين مع الجهاد وبعدين مع الجماعة الإسلامية وبعدين مش عارف مع مين ومع مين ومع مين ومع مين وبعدين ربنا يهدي لطريق السلف، عما يبقى وصل 40 سنة ويبدأ من أول ألف ومباءه حتى يكون عمره خلص. ده هو عنده 7 سنين بدأ مع مين؟ لم يبدأ مع عالم، وإنما بدأ مع إمام من فحول العلم، إمام من فحول العلم مفخرة القصيم، ألا هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى. ولما أراد والد الشيخ ابن عثيمين أن يرحل من عنيزته إلى الرياض قال له الشيخ السعدي استبقي لنا محمدا فإنه طالب علم جيد. فعلامات النباهة والنبوغ والذكاء والفطنة كانت جلية على محيى الشيخ منذ نعومة أظفاره. أي نعم. ولذلك كما قلت لحضراتكم أن الفحول الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني شاء الله أن يجمعهم في موسم الحج. فقال شيخ الإسلام ابن باز إذا أتى سؤال في الحديث فليجب عنه أبا عبد الرحمن شيخ الألباني، وإذا أتى سؤال في الفقه فليجب عليه أبا عبد الله شيخ العثيمين، وإذا أتى سؤال في العقيدة أجيب عليه إن شاء الله هو شيخ ابن باز. أين؟ فلما أتى موعد الصلاة الله الله قدم الشيخ ابن باز العلامة الألباني ثم قال له هل أصلي بكم صلاة رسول الله؟ فقال له الشيخ ابن باز علمنا كيف كانت صلاة رسول الله. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده الواحد فينا زي حالتنا بتعلم له كلمتين بعد يعدل في الإمامة ساعة قدام وورا وظبط اللي في ساعتين وتقعد على الكرسي 3 ساعات ها؟ ويبقى منفوخ أكبر من الجامع ده. أي والله منفوخ. لأنهم قالوا قديما أن العلم 3 أشبار، الشبر الأول يعلم الكبر، والشبر الثاني التواضع، والشبر الثالث تعلم أنك ما تعلمت شيئا. فلم يطلب رسولنا صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال الله جل وعلا إخبارا عنه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. أين ولقد كتبت كتابا في العلم، ما زلت بصدد انتهائه، تعلمت من كتب الإمام ابن القيم التي نقلت عنه في كتاب هذا أشياء كثيرة، نقلت بالتلخيص فيه 140 فائدة تبين أن العلم أفضل من المال، وكتبتهم وراء بعض كده 1، 2، 3، 10، 20 بدون حاجة، بدون أن يكون بينهما شيء. لو أنت فتحت مفتاح دار السعادة هتلاقي بينهم كلام كتير، لكن أنا رصدتهم لك وراء بعض كده 140 خبط لازم زي ما بقوله كده، بفضل من الله تعالى. أدعو الله لنا أن يرزقنا الإخلاص، وأن ييسر طبع هذه الكتب حتى ترونها إن شاء الله ونحن وأنتم نستفيد منه. أين؟ ولا شك أن ليس فيها جديدا، لكن نحن نبحر في كتب أهل العلم فنحاول أن نخرج منها زبدا ونقربها لطلاب العلم من إخواننا. أي نعم، فقد يتوه الإنسان في مثل هذه الكتب للعلماء الكبار، فيأتي صغار الطلبة من أمثالنا يبسطون. أي نعم، فيكون الأمر سهلا علي وعليك إن شاء الله. صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الشيخ قال كي علمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أنا ما أحكي لكوش حكايات، أنا عاوز أن أنتم نتعلم إزاي نحترم بعض، إزاي نحترم بعض، وإزاي المشايخ بتوعك تلمعهم وتكبرهم. ها؟ أهل الفسوق والفجور والعصيان بيلمعوا بعض بيكبروا بعض. ده الفانيلا بتاع ولد بيجري ورا جلدة منفوخة، الفانيلا بتاعته تتباع بربع مليون، واد قاعد يجري ورا جلدة منفوخة بيقولوا عليها كورة يبيع فانيلته بربع مليون جنيه. بنت من اللي بتتعرى وبتيجي على الشاشة أما تقابل واد زيه يقعد يقول لها الأستاذة فلانة الفنانة الكبيرة ومش عارف إيه، ويقعد يمدحها ويثنيها ويطريها. أنت تقول لي إيه؟ الشيخ وحيد. أقول لك الشيخ وحيد فيه بعض المخالفات يا ابني، تنيل على عينك. مخالفات إيه؟ ده راجل عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وله من المصنفات ما الله به عليم، خطونا إزاي، وله من الخطب والمحاضرات والكتب والكتيبات ما قد هدى الله بها آلاف الناس في الأمة الإسلامية. أنت تقول لي في خطونا إزاي أبو إسحاق تلقى واد قد كده هو قد كده هو، وعدوا لك أبو إسحاق، أبو إسحاق مبتدأ، يخرب شيطان أبوك. أبو إسحاق الذي علم الدنيا الحديث والسنة مبتدأ، أمال إحنا نبقى ليه، أمال إحنا إيه بقى. فأمور عجيبة جدا جدا. واحد قاعد يتكلم على الشيخ محمد حسان شاب، قلت له يا ابني، قلت له يا ابني محمد حسان ده قاعد 5 سنين متصلة ورا بعض يشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان في مسجد التوحيد، 5 سنين ورا بعض يشرح حديث واحد الإسلام والإيمان والإحسان، 5 سنين متصلة غير منقطع. أنت بقى إيه علاقتك بالكتاب والسنة، وإيه مدى معرفتك وعلمك بهذا؟ يا ابني عيب، يا ابني عيب، يا ابني ما صحش كده يا ابني. ده الشيخ حسان ده عرف الناس السلفية، يوجد من هو أعلم من الشيخ حسان كثيرا لكن هو عرف السلفية للناس أكثر من علماء كبار. ليه؟ لما أعطاه الله من فصاحة لسان وبلاغة في القول، ولما قذف الله لحب له في قلوب الخلق، فانتشر الرجل وذيع صيته، فأخذ يدعو الناس إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقول وعمل الرسول. دي أرزاق، أرزاق يقسمها، شاء الرزاق الرازق أن يرزقه بذلك وأن يكون له ذلك في قلوب الخلق. الوقت أنا لو جبت عالم كبير خالص وقلت في المطرية مثلا أنا جايب الشيخ عبد المحسن محمد العباد، عبد المحسن محمد العباد ده بقية من بقايا العلم في الدنيا كلها، مش في المدينة النبوية، في الدنيا كلها بقية من بقايا العلم. لو قلت الشيخ عبد المحسن ممكن يجي 300-400 واحد، لو قلت سيدنا الشيخ محمد حسان الشوارع كلها هتتقفل. كان مظبوط ولا لا؟ انا لا انقص من قدر شيخنا حسان، لكن انا ببين لك ان دي ارزاق، وهذه الارزاق مش هباء ولا عبث ولا سدى، وانما نتيجة لفضل الله اولا ثم لاخلاص الرجل ثانيا صلواته على النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبه. فانا قلت قصة الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين شيخ الالباني، واحد يقول ده الشيخ بيضيع وقت كتير قوي واحنا عاوزين ندرس كتاب، انا بضيعش وقت يا استاذ، انا اريد ان اربي نفسي وان اربيك، فاننا في حاجة الى الادب قبل العلم، والله وبالله وطالله نحن في حاجة الى الادب قبل العلم. فانا بحكي لك حكاية الشيخ ابن باز وابن عثيمين والالباني رحمة الله على اسيادنا الائمة دولا حتى نتعلم كيف نحترم بعضنا، وكيف نوقر علماءنا، وكيف نجل كبيرنا، وكيف نعطف على صغيرنا، وكيف نعرف لعالمنا حقه، كيف نعرف لعالمنا حقه. هذا أمر في غاية الضرورة. وبعدين العالم اللي من أهل السنة لو أصاب له إيه؟ أجر، ولو أخطأ له إيه؟ أجر، ونلتمس له الإيه؟ العذر، وسيئته لا تظهر في بحر ايه؟ حسنته، ولا نتبعه في ايه؟ في زلته، ولا نتبعه ايه؟ في زلته، ونتأدب معه عند اظهارها، ونتأدب معه عند ايه؟ عند اظهارها. اين رحم الله شيخنا العلامة محمد صفوة نور الدين، كان على رأس الحاضرين في جنازة مولانا الشيخ صفوة الشاطبي، فحدث عنده سبق لسان فقال لقد انتقل إلى مثواه الأخير، فكتبت له كتابا كم أحب أن يكون بين يدي الآن، لكن أقول لكم معناه، هو عندي صورة منه موجودة عندي. فقلت له في المعنى لقد أنعم الله علي بحضور جنازة شيخنا الشوتفي، فتمنيت أن أكون مكانه لما كحلت عيني برؤيتك ورؤية إخوانك من العلماء العاملين من أهل السنة والجماعة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وسمعت من فضيلتكم كلمات علمتني وربطني، إلا أنه قد حدث من فضيلتكم سبق لسان فيما أظن، حيث قلت لقد انتقل إلى مثواه الأخير، وبما أن المصاب جلل والخطب خطبك في المقام الأول، فحدث عند فضيلتكم سبق لسان بهذا فيما أظن، فهل الأمر كما ظننت يا سيدي أم لا؟ ابنكم وتلميذكم فلان، أو يعني أنا اضطررت أن أقول لكم الاسم، الشيخ مات رحمة الله تعالى عليه، لكن هل أنا قصدت أن أقول أنني أعقب على شيخنا صفوة نور الدين؟ والله هيهات بيني وبينه في العلم، وأما التقى فحدث ولا حرج. نعم إي بالله، فلقد كنت أذكر ربي إذا رأيت هذا العالم دون أن يتكلم. أي نعم، فإني أحسبه يا حاج أحمد من عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وهذا حديث في الصحيح. فالشاهد أنني ذكرت لك هذا الموقف لتتعلم إن وقع العالم في زلة، وقد تحققت أنت أنها زلة، لكن لأن الإنسان قد يظن أنها زلة، فإذا أراد أن يتحقق لا يجدها ذلة. أي نعم. فكيف تكون مهذبا في عرض الكلام معه وكأنك إيه تسأل؟ فالشيخ ابن تيمية من المحققين، وهو ولد 661 هجرية وتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 728 هجرية. فأي شهر الآن نحن يا أبا حمزة؟ شهر إيه الوقت؟ شوال. والقادم إن شاء الله ذي القعدة الحرام. الأشهر الحرم أربع أشهر كل ما أحد أحسن خلص الموضوع. قلتم هذا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاث متواليات ورجب الفرد ذي الأشهر الحرم. من يقرأ لي الآية إن عدتها؟ هات أحسن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قلت واحد فرد وثلاثة سرد. أما الفرد فهو رجب الحرام، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. طيب، فولد الشيخ في ربيع الأول ومات فين؟ في ذي القعدة الحرام سنة 728 هجري. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 698 هجرية. أي نعم، بارك الله فيك. سنة 698 هجرية يعني أجاب كتب الفتوى الحموية وعنده كم سنة؟ من يقول لي؟ أحسن، 37 سنة كتب الفتوى الحموية. أي نعم. طيب بارك الله فيك. طب كتب الفتوى الحموية هو كان عايش فين في الوقت ده؟ ها؟ لا، من يقول لي؟ كان عايش في دمشق. كان عايش فين؟ في دمشق الشام، بين دمشق وحماه كتير. كان في طيارة؟ في سيارة اختار؟ ما فيه. طب كان في موبايل؟ لا، لا فاكس ولا تليكس ولا تليفون ولا موبايل ولا بتاع. فخلي بالك، وإن كانت حماه داخل الدولة لكن المسافات تعتبر طويلة، إنها كانت بغلة وحمار، وبعض الناس لا يوجد عندهم البغلة ولا الحمار. ها؟ أي نعم. طيب، وسبعة وثلاثين سنة وكتب هذا التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 638 هجرية من حماه، بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها. يبقى أهل حماه كانوا بيسألوه ماذا يقول أئمة الدين عن آيات الصفات وأحاديثها. قل لي آية من آيات الصفات يا أبو إسلام بسرعة. يد الله مغلولة، هذه من صفات الله عز وجل. اليد، صفات الله عز وجل إيه؟ اليد. أين واحد يجيب آية من آيات الصفات بسرعة؟ قل يا حاج أحمد. ولتصنع على عين. أحسن، ربنا يقول لسيدنا موسى كده. قل يا محمود. يوم يكشف عن ساق، الرحمن على العرش استوى. إني معكما أسمع وأرى. أين أسمع وأرى؟ فهذه كلها آيات الصفات، بعض آيات الصفات، بعض آيات إيه؟ الصفات وأحاديث الصفات. من يذكر لي حديثا من أحاديث الصفات؟ قل يا شيخ عبد. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أين؟ فنثبت أن لله نفسه. كيف؟ ليس كمثله شيء. حديث ثاني من حديث الصفات. ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل. أحسنت. لله أفرح بتوبة عبد. الفرح ليس الثواب، وإنما نثبت له صفة الفرح دون تكييف. نعم. الله عز وجل يضع قدمه في النار فحتى تقول قط قط لله قدم. أنا حديث كل فضل حتى أحببته، صفة المحبة. حتى زي أين تفضل؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أحسنت يا أخي. الاقتراب، طيب جزاكم الله خير. أنا والله في قمة السعادة أن تتجاوبوا معي هذا التجاوب العظيم في آيات الصفات وأحاديث الصفات، ولو أنك جلست في مجلس آخر من مجالس بعض الدعاة وألقيت هذا السؤال وطرحته لنظر بعضهم إلى بعضهم وطأطأوا رؤوسهم في الأرض وكأن المتكلم يتكلم الإنجليزية فضلا عن الفرنسية أو الألمانية. نعم، آيات الصفات وأحاديث الصفات كلهم ممكن يقولون صفة واحدة، الرحمن على العرش استوى، بعد كده وقف، غير كده من الصفات لا يعرفون، لا يعرفون. أي نعم، لكن أنت كطالب علم سمعت ودرست تتجاوب هذا التجاوب المبارك من خلال القرآن العظيم وصحيح السنة، هذا يدل على أنك رجل دارس، وأن هذه الدراسة بتوفيق الله أثمرت معك صحة العقيدة، أثمرت معك صحة العقيدة بتوفيق الله عز وجل. طيب جميل، ثم ماذا؟ وهنا يقول فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة. بسبب هذا الجواب حصل له إيه؟ محنة من سجن وتعذيب واضطهاد وكذا، ولم يمنعه إظهار الحق أن يستمر فيه مع تحقق المحنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا إيه؟ أمنا هم إيه؟ هم لا يفتنون. في بقى ناس يجيبون بالباطل مع عدم حصول محنة واحدة له، ويصرون على إفشاء الباطل بين الناس والدعوة إليه حرصا على كراسيهم، ونسوا أن الله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بالآخرة عذاب شديد. طيب، ومحنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، زي فتح الباري بشرح البخاري مع فرق التشبيه. ففتح الباري نستطيع أن نقول عليه أنه معجم السنة، نوعه معجم السنة. أي نعم، وقد طبعته لأول مرة في سنة 1380، يعني من كم سنة دكتور صحراوي؟ من نصف قرن. من إيه؟ من نصف قرن، من بل 60 نصف قرن، من نصف قرن أي 50 عاما، أي 50 عام لأول مرة نصف قرن. وهنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. أي نعم يا إخواني، هذه هي المقدمة، والدرس القادم إن كان في العمر بقية نبدأ في الباب الأول. أرجو من كل طالب علم أن يصلي معنا العصر، وأرجو من كل طالب علم أن يحضر كل كليمة أتفوه بها، وأن يشعر أنه في فقر تام إليها. أي نعم، وألا يتخلف عن الأسئلة والأجوبة، لا في وجود عالم ضيف ولا في وجود العبد الفقير إلى الله. أنت من العصر بعد العشاء بساعة معانا، زي ما كان الشيخ عبد الوهاب الله يرحمه بيقول مشفي بدون بعضه بلغة الجزارين، يعني حاجة كده لحمة مشفية، لكن هتطلع شوية كده شوية كده تبقى بعضمه، لا لا لا، أظن ناكل لحمة مشفي، حاجة كده مشفية زبدة وخلاصة تتسبب. بعدين يا أخي أنت فكرك إيه؟ هذا الدرس سيكون زادا لك طيلة الأسبوع، والله نحن في حاجة إليه، وأحوج واحد إلى هذا الدرس فيكم، والله أحوج واحد فيكم للدرس ده الفقير إلى الله والله. وأنا شخصيا باجي الدرس أول واحد بدرسه في الحاضرين أنا، إن أقرب أذن لفمي هي أذن، فأنا أدرس لنفسي في المقام الأول. ولقد بدأت تدريس صحيح مسلم في مكان ما في وقت ما، وبدأ ببعض طلاب العلم وصف علي وأتممته مع نفسي، وكنت أدرس فيه بصوت مسموع. أيوة نعم، في المسجد أجلس واستند على العمود وفي وجه القبلة كده، وأقعد الكتاب قدامي على المحمل ودرس أقرأ، وبعد ما أقرأ أشرح. أيوة بشرح لنفسي، أنا والله محتاج. خطنا ده زي، وقد نفعني الله بذلك نفعا عظيما ولله الحمد والمن. جيت ولا ما جيتش أنت حر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. واللي أنت قدامك النهاردة غدا مش قدامك. ولو دخل أحد ووجدني متلبسا بشرح صحيح مسلم لرماني بالجنون، وأنا رجل جهوري الصوت بطبعي، فضلا على أن الأمر إذا حمي معي اللطيفة فيه أحيانا برتفع صوته أكثر، فيقول لا الرجل ده ماله، حصل له حاجة، عنده سخونية، ما عنده سخونية ولا حاجة الحمد لله، ولكن هذا طبعه في جهورة صوته توفيق الله عز وجل. فكن حريصا على طلب العلم وكن مجدا وخذ الأمر بالجدية. فلقد قلت لكم في بداية اللقاء اليوم إن إحنا درسنا 71 مجلد وده 41 مجلد وده 42، كم مجلد أنت حضرت منه؟ ألست أنت أولى بذلك؟ الجواب بلى، أنت أولى بذلك. فرجاء ثم رجاء ثم رجاء أن نتشرف بك من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء. وكما قلت لحضراتكم أن مولانا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي صاحب المصنفات النافعة الزاكية الطيبة المباركة سينعم الله علينا الليلة بتشريفه إلينا، فإذا خرج أحد من المسجد الآن فليأتي بمن استطاع به إلى المسجد ليحضر درس مولانا الشيخ وحيد. وشكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وكتاب مجموع فتاوى رسائل الشيخ ابن عثيمين إما أن تشتريه وإما أن تطلب من الشيخ من الحاج شوقي تصويره، بس قبل ما تطلب تصويره مدي لك والله بالتلتاشر جنيه عشان الحاج شوقي مش قاعد على بنك. خدتوا ده ازاي؟ اي نعم، فتمدي لك الاول بالتلتاشر جنيه. وشكر الله له ان هو رايح جاي في خدمة طلاب العلم يقضي وقتا وكذا، فشكر الله له. اي نعم، فقبل ما تقول له هات الكتاب مدي له التلتاشر جنيه، ولو ما كانش معاك التلتاشر ادعو ربنا ان يرزقك بيهم وما تجيبش تاني الحاج شوقي. الله يرضى عنك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.